السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله أنشأ وبرأ، والله أكبر، أبدع كل شيء وذرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، والحمد لله على ما منح ووهب، والله أكبر. التقوى عنده أشرف نسب، لا إله إلا الله، سهل لأوليائه في طاعته كل نصب، والحمد لله. تعاظم ملكوته فاقتدر، والله أكبر. تعالى جبروته فقهر، رفع بحكمته أقواما وخفض أقواما أخر. أحمده سبحانه وأشكره على نعم تتوالى في الآصال والبكر، كريم جواد يذكر من ذكر ويشكر من شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة مخلصة تنجي صاحبها يوم الفزع الأكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، مصطفاه من الرسل ومجتباه من البشر، أيده ربه بمعجز الآيات والسور، كلمه الحجر وانشق له القمر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار السادة الغرر وأصحابه الميامين، أعز الله بهم دينه ونصر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم والأثر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وانظروا لأنفسكم، واعتبروا بالحوادث والغير، وتأملوا في الآيات والعبر، فليس العيان كالخبر، تأهبوا واستعدوا فإنكم على الأثر، وتزودوا زاد التقى فأنتم على سفر، وبادروا بالأعمال الصالحة فالأعمار في قصر، وما أمر الساعة إلا أقرب من لمح البصر، وكفى بهذه الدنيا معتبر. جعلنا الله وإياكم ممن أخلص لربه فيما أعلن وأسر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر، ما صام صائم وأفطر، والله أكبر، ما عاد عيد وتكرر. أيها المسلمون، عيدكم مبارك وصيامكم متقبل، بارك الله لكم بما من عليكم بهذا اليوم الأغر، يوم عيد الفطر، يوم الحبور والسرور، تمتلئ فيه القلوب بهجة، وتزدان به الأرض زينة، تخرجون لصلاتكم حامدين، ولنعم مولاكم شاكرين، وبتمام شهركم مغتبطين، ولثواب ربكم مؤملين، ولفضله وإحسانه راجين. عيدنا أهل الإسلام عيد غبطة في الدين والطاعة، وعيد بهجة في الدنيا والحياة، عيد تزاور وصلة وقربى وصفح وعفو ومسامحة ومحبة وإخاء وألفة، ليس عيد أشر ولا بطر ولا فسق ولا فجور. الله أكبر، ما تلا قارئ كتاب ربه وتدبر، والحمد لله، ما بذل محسن من ماله وشكر. أيها المسلمون، الإسلام في بنائه الأخلاقي جاء بكل ما هو راق ومتحضر، وسمى بأتباعه فوق كل الصغائر، ورسم للإنسانية حياة كريمة تحيط بها كل المعاني السامية، بناء أخلاقي متين تستقيم به الحياة وتؤدى به الرسالة، ويقوم عليه البناء ويواجه كل التجاوزات. وإن ما تعانيه الأمة في كثير من مواقعها ومجتمعاتها بسبب الضعف الأخلاقي وتلاشي كثير من القيم. ودين الإسلام في قيمه وأخلاقه يأبى أن تمارس الفضائل في سوق المنفعة العاجلة، أو أن تنطوي دخائل النفوس على نيات مغشوشة. معاشر المسلمين، وثمة خلق هو من جوامع الأخلاق ومجمع المروءات، خلق في أعلى منازل الشهامة وأسمى مقامات المروءة، قيمة إسلامية عظيمة ورصيد إنساني نبيل يحسن التذكير به والتذاكر في هذا اليوم المبارك، يوم عيد المسلمين واجتماعهم وبهجتهم وسرورهم. خلق كريم يدفن الأخطاء ويمحو الزلات ويعلي المحاسن ويغض عن المعايب، تتفاوت فيه أقدار الرجال تفاوتا واسعا. بهذا الخلق تصان المودات وتتوثق العلاقات ويدوم الإحسان وتسود السكينة وتستقر النفوس. إنه خلق الوفاء. نعم حفظكم الله، الوفاء خلق عزيز لا يقدره حق قدره إلا القليلون أو الأقلون. وقد قال رب العزة: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقالت العرب في أمثالها: أعز من الوفاء. بل إن الله عز وجل في علاه تمدح به، فقال عز شأنه: ومن أوفى بعهده من الله. وقال عز شأنه: وعد الله لا يخلف الله وعده. الوفاء من أخص صفات المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومن أبرز نعوت أولي الألباب: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الله أكبر، عنت الوجوه لكبرياء ربنا وعظمته، والله أكبر، أجرى سبحانه المقادير بحكمته. أيها الأحبة، الوفاء حفظكم الله وبارك لكم في عيدكم وزادكم هناء ووفاء. الوفاء من أسمى الأخلاق الإنسانية وأرقاها، يحمل معاني الصدق والإخلاص والمحبة والعدل والكرم والنبل والثقة والجود والنجدة. وما كان الوفاء بهذه المنزلة إلا لأن الوفاء من كل شيء تمامه وكماله. ومن دقائق المعاني في لغة العرب أن الوفاء يعني الخلق الشريف العالي الرفيع. والوفاء في حقيقته حفظكم الله، الوفاء في حقيقته هيئة في النفس راسخة تنبئ عن طهارتها وسموها، يصدر عنها أداء ما التزمه المرء من حقوق ومسؤوليات. وهذه الحقوق كما يفسرها ابن عباس رضي الله عنهما هي العهود، مما أحل الله وما حرم وما فرض وما حدد في الدين كله. الله أكبر، ما راقب عبد في السر والعلانية ربه، والله أكبر، ما تغافل مسلم عن عيوب الناس ولعيوب نفسه تنبه. الوفاء بارك الله لكم في أعيادكم وأيامكم ينتظم جميع المسؤوليات الدينية والدنيوية، فمن تولى عملا أو التزم أمرا فقد تعهد أن يفي به على أفضل الوجوه، وعلى قدر التقصير يكون الإخلال بهذا الخلق العظيم. الوفاء ينتظم جميع العلاقات بين الأفراد والجماعات والشعوب والدول ومسارات الإنسانية كلها. والوفاء والإنسانية صنوان، فمن فقد الوفاء فقد إنسانيته. وأول ما يجب الوفاء به مسؤولية العبد نحو ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والمسارعة إلى الخيرات وتطلب مرض الله سبحانه وذكره وشكره وحسن عبادته. فقد الله فالله هو أحق بالوفاء. يقول أبو العالي رحمه الله: عهد الله إلى عباده دين الإسلام أن يتبعوه. ومن أعظم الوفاء الوفاء مع جناب المصطفى سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما من خير إلا دل عليه وما من شر إلا حذر منه، بين المحجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. الوفاء معه عليه الصلاة والسلام بمحبته وتعظيمه وكثرة الصلاة عليه والاعتراف بعظيم منة الله ببعثته، فيتعلق القلب بسنته ويتبع ملته وهديه، يلزم ذلك حتى يلقى ربه. ومن الوفاء الوفاء مع النفس بالحفاظ عليها وصيانتها، فإن لنفسك عليك حقا، فلا يحرمها الطيبات ولا يريدها المهالك، يسعى في صلاحها وإصلاحها وفكاكها من النار وإدخالها الجنة. ثم الوفاء للوالدين ببرهما والإحسان لهما وحسن صحبتهما والاعتراف بفضلهما وخفض الجناح لهما والدعاء لهما في الحياة وبعد الممات. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن الوفاء الوفاء بين الزوجين، مما يجعل الأسرة مطمئنة والحياة مستقرة. وفاء جميل في حال الشدة والرخاء والعسر واليسر، وفاء مودة ورحمة وحسن عشرة ولطف معيشة وتحمل وتجمل. والوفاء للأقربين والأصحاب والمعارف بالسؤال والمزاورة والتفقد والبذل والتعاون والتسامح والمعروف. والإنسان في وطنه ومع ولاة أمره على عهد والتزام بأن يقوم بمسؤوليته في السمع والطاعة، في المنشط والمكره، والعسر واليسر، والأمانة والنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحفاظ على المكتسبات. مواطن وفي يعمل ولا يهمل، ويبني ولا يهدم، ويخلص ولا يغش. والوفي الكريم لا ينسى جميل المعلم وجميل الصديق وجميل كل صاحب جميل. ومن أوتي علما فكتمه فقد خان ولم يفي. أما الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق والأيمان والنذور والديون والمعاملات، فهذا من أعظم الأمانات وأوسعها وألزمها. معاشر المسلمين، ومن الوفاء الوفاء لماضي الأمة وتراثها وتاريخها، فلا يجوز للمرء أن يتنكر لماضيه، فمن لا ماضي له لا مستقبل له. والوفاء بالماضي والوفاء للماضي ليس بتقديسه وادعاء عصمته وتبرئته من الأخطاء والنقائص، وإنما الوفاء بالارتباط به وعدم الانفصال عنه، لأنه يمثل الجذور، وفصل الشجرة عن جذورها يميتها. الله أكبر، الله أكبر، ما تعاقبت الأهلة هلالا بعد هلال، والله أكبر ربي، والله أكبر رب رمضان، رب رمضان ورب شوال. أيها الإخوة، من رزق الوفاء فقد رزق الخير كله، فهو الدليل على طيب الأصل، وهو البرهان على تراف العنصر. أما آثار الوفاء عباد الله، أما آثاره وثماره فأكثر من أن تحصى أو تحصر. فبالوفاء يكون تحصيل التقوى. بلى من أوفى بعهده واتقى، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وبالوفاء يتحقق الأمن وتصان الدماء وتحفظ الحقوق. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. بالوفاء تكفير السيئات ودخول الجنات. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بالوفاء تكون النجدة والشهامة والمروءة ودوام الصلة وانتشار الخير والمعروف وحفظ النعم وغرس معاني الإنسانية ومكارم الأخلاق. وبسيادة الوفاء تجري العلاقات الإنسانية بروح الأخوة والمحبة والثقة. الله أكبر. من ربنا على من شاء من عباده بالفضل فكانوا من المرحومين. والله أكبر. قضى بحكمته على من أعرض وتولى فكانوا من المحرومين. وبعد، حفظكم الله، صاحب الوفاء تعظم منزلته وتبقى سيرته لسان صدق في الآخرين والآخرين. وقدر الرجال تتفاوت تفاوتا واسعا، وثمن الوفاء قد يكون فادحا يكلف المرء حياته قبل ماله. وهذا وربكم، وهذه وربكم تكاليف المجد المنشود في الدنيا والآخرة. والفضائل لا تتجزأ، فلا يكون المرء كريما مع قوم لئيما مع آخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول هذا القول وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، والله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر صلاة وخطبتي عيد الفطر المبارك من هنا من بيت الله الحرام من جوار الكعبة المشرفة. تشرفنا بهذا النقل الحي المباشر. عاد وأبدى، والله أكبر، أنعم وأسدى، والحمد لله كثيرا، والله أكبر كبيرا، حمدا وتكبيرا ملء السماء ومن الأرض إرغاما لمن استكبر عنادا وجحدا. أحمده سبحانه لا أحصي لنعمه عدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا صمدا فردا، شهادة أتخذها عند الرحمن عهدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، كرم رسولا وشرف عبدا، شريعته شريعة الحق ونهجه نهج الهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عز بهم هذا الدين وعلى شرفا ومجدا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن بهديه مقتدى، وسلم تسليما كثيرا مزيدا أبدا سرمدا. الله أكبر. خزائن وجود ربنا لا تنفد ولا تحصر، والحمد لله ما حفظ عبد أوقات الطاعة وعمر. أما بعد، معاشر الإخوة، ومن الوفاء الوفاء بالعهود والمواثيق والعلاقات الدولية. وتاريخ الإسلام ناصع منذ فجره الأول، فصفحته بيضاء نقية، لم يدنس بخيانة ولا غدر ولا نقض عهد. يقول الإمام الثوري رحمه الله: اتفقوا على جواز الخداع في الحرب إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. وتاريخ الإسلام يحدث أحسن الحديث عن الوفاء في صفحات مجد وفخار، يأتي في مقدمة ذلك حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أهله ومعاهداته ومواثيقه. أما وفاؤه مع أهل بيته فتأمله مع زوجه خديجة رضي الله عنها، واستمع إلى عائشة رضي الله عنها وهي تقول: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، وإن كان لا يذبح الشاه ثم يهدي في خلتها منها، وفي بعض المرويات: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة. تقول عائشة: فربما قلت كأنما لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: لقد آمنت بي إذ كفرني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ أخرجني الناس، ورزقني الله منها الولد. أما في معاهداته واتفاقياته فالأمر أكبر وأعظم، وكل صلح الحديبية بأحداثه ومفاوضاته صدق ووفاء والتزام. وتأملوا في قصة حذيفة بن اليمان ووالده رضي الله عنهما وسبب تخلفهما عن غزوة بدر. يقول حذيفة رضي الله عنه: ما منعنا أن نشهد بدرا إلا أخي وأبي، أقبلنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، إنما نريد المدينة. فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه: لتصيرون إلى المدينة ولا تقاتلوا مع محمد. فلما جاوزناهم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ما قالوا وما قلنا لهم، فما ترى؟ قال: نستعين الله عليهم ونفي بعهدهم. فانطلقنا إلى المدينة، فذاك الذي منعنا أن نشهد بدرا. وقصة إسلام أهل سمرقند بعد انسحاب جيش قتيبة ابن مسلم بعد أن أمره أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بالوفاء لهم بعهدهم، قصة من أشهر وقائع التاريخ وأصدقها وأنبلها. الله أكبر جعل في تصرم الأعوام والشهور عبرة لمن تفكر، والله أكبر كتب الفلاح لمن جد في عمل الصالحات وشمر. معاشر المسلمين، ومن الوفاء الشكر والعرفان، ومن الوفاء والشكر والعرفان استشعار ما عليه بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية من الخير والأمن والإيمان، فهي بفضل الله ومنته مارز الإسلام ومنبع الدعوة إلى الله وأمان الخائفين وعون المحتاجين للدول والأفراد، يد حانية تواسي المكلومين وتداوي جراح المسلمين، وتنطلق فيها أعمال الإحسان، فهي بفضل الله وكرمه مصدر الخير بأنواعه ومنبع البر بألوانه. لا يقال هذا عاطفة أو مجاملة، ولكنه يقينا وتحقيقا ونظرا في الآثار والسنن. فمن يصل الرحم ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق لا يخزيه الله أبدا، ومن كثرت حسناته وإحسانه حسنت بإذن الله عاقبته وحفظه ربه في دينه وأهله ودياره. إن بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية بقيادتها وحكمتها تدرك كما يدرك كل عاقل منصف صادق أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في محيط يعج بالقلاقل والأزمات، ولا طريق للخلاص والسلامة والرخاء إلا الاتحاد والتضامن والصدق في التصدي للمشكلات والأزمات. إنها الدولة المباركة، إنها الدولة المباركة قلب العالم الإسلامي والعربي، في ثوابتها المرتكزة على الدين الحنيف وتوحيد الكلمة وصيانة اللحمة واجتماع الأمة وتبني المبادرات في الإعانة والإغاثة والدعم وتأكيد اللحمة والأخوة والتصدي للفساد والإرهاب والمساعدة في الأزمات والنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول. هذه الدولة السنية لها سجلها الحافل بمبادرات الخير والإصلاح لدعم الأشقاء العرب والمسلمين في حقائق ثابتة لا تقبل المزايدة، وفي إيمان راسخ بوحدة الهدف والمصير. ومن هذه النماذج والمواقف والمبادرات اجتماع قمة مكة المكرمة في هذه العشر الأخير المباركة من شهر رمضان المعظم لدعم دولة شقيقة ومساعدتها في خروجها من أزمتها. وقد كان قبله قريبا تحويل قمة الظهران إلى قمة القدس تأكيدا وتذكيرا لقضيتنا الأولى والكبرى، فلسطين والقدس وأهلها. إنه الدور الريادي المبارك لهذا البلد المبارك وتجسيد معنى الأخوة العربية والإسلامية الحقة بعيدا عن الدعاوى والشعارات. إنها محضن العرب والمسلمين وحصنهم المنيع بإذن الله في اجتماعات مباركة ومحادثات ومباحثات لبحث السبل الكفيلة بإذن الله لحل كل مشكلة والتغلب على كل ظروف صعبة. رؤية عميقة تقوم على التضامن والتنسيق والهم المشترك والعمل المشترك. إنها بإذن الله وعونه طوق نجاة لأشقائها، فصفحات عطاءاتها مليئة بالمواقف المشرفة في دعم الأشقاء ونصرتهم مهما كانت التحديات ومهما كلف التصدي لها من ثمن، وذلك كله من غير من ولا انتظار مقابل. الله أكبر عم الوجود بإحسانه ورحمته، والله أكبر أجزل العطايا بمنته. والحديث عن الوفاء يحتم الإشارة والتنويه بما عليه رجال أمننا وقواتنا المسلحة في بطولاتهم واستبسالهم ويقظتهم ومواقفهم الشجاعة المشهودة في إخلاص وتفان وإتقان وكفاءة، وبأعمالهم ويقظتهم بإذن الله وعونه تبقى هذه البلاد عزيزة محفوظة آمنة مطمئنة. إنهم مصدر عز وفخار، فهم بتوفيق الله صمام الأمان في حماية ديار الإسلام بلاد الحرمين الشريفين ومهد مقدسات المسلمين، وسيظلون تاج الرؤوس ومصدر طمأنينة النفوس. واليوم يوم عيد وتبادل التهاني، فليهنأ المسلمون في هذه البلاد مواطنون ومقيمون، والمسلمون في كل مكان فليهنوا بدينهم وأمنهم، والتهنأ وتهنأ الدولة حفظها الله برجالها وجنودها وشعبها، ولتطمئن الأمة إلى حرص ولاة الأمور ويقظتهم في مواقف لا يقبل فيها إلا الحزم والعزم. فالحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، جمع كلمتنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، سدد الله الخطى وبارك في الجهود والأعمال وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الوفاء من أقوى الدلائل على طيب الأصل وأوضح البراهين على تراف العنصر. ومن أجل هذا عظم الله أمره بقوله وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. فقال الحكمة: وعد الكريم ألزم من دين الغريم، ووعد بلا وفاء عداوة بلا سبب، وبالوفاء يدوم الإخاء. الله أكبر، ما هل هلال وأبدر، والحمد لله والله أكبر على ما سهل ويسر. معاشر المسلمين، ابتهجوا بعيدكم فعيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم. ابتسموا وابتهجوا وانشروا السرور والبهجة في أنفسكم وأهليكم وإخوانكم. العيد والتهنئة لمن يزرع البسمة على شفاه المحتاجين ويدخل السرور على المرضى والمكلومين. أيها المسلمون، العيد مناسبة كريمة لتصافي القلوب ومصالحة النفوس، مناسبة لغسل أدران الحقد والحسد وإزالة أسباب العداوة والبغضاء. وإن في مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات التي ينشئها الأقارب والأصدقاء وذو الاهتمام والمتابعات في هذه المواقع طرائق حسنة وأباب متسعة للكلام الطيب وإدخال السرور وحسن الحديث ولطيف المتابعة ورقيق السؤال

وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا على هذه النعم العظيمة. اللهم لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعد ذلك، على هذه النعم التي تفضلت بها علينا، وعلى خيرك العميم، وعلى فضلك الجسيم. لك الحمد على أن أتممت علينا أيام شهر رمضان المبارك، ولك الحمد على أن بلغتنا هذا اليوم، يوم عيد المسلمين، عيد الفطر، هنا في مكة المكرمة، من جوار الكعبة المشرفة، من هذا الحرم الآمن والبقعة الآمنة، لهذا اليوم، يوم الجمعة. فالعيد اليوم، في هذا اليوم يعتبر كعيدين، عيد المسلمين وهو عيد الفطر، ويوم الجمعة. فلك الحمد على هذه النعم العظيمة، وعلى هذا الفضل الجسيم في هذه البلاد المباركة التي تعنى بخدمة ضيوف الرحمن، وتقدم كل التسهيلات والتيسيرات لهم هنا في هذه البلاد المباركة. فها نحن رأينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وقد وقف مباشرة على كافة الخدمات طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان، ورأيناه اليوم وهو يتشرف بأداء الصلاة هنا مع جموع المسلمين في مكة المكرمة. اللهم وفق هذه البلاد لخدمة دينك، وخدمة ضيوفك، وخدمة بيتك على الوجه الذي ترضاه عنا. فهذه الأمانة قد أوكلت إلى هذه البلاد المباركة، وها هو الرجل الأول في هذه البلاد يقف مباشرة على كافة الخدمات التي تقدم لزوار وعمار هذه البلاد المباركة. فلك الحمد على أن جعلتنا خداما لبيتك وخداما لضيوفك. كل عام وأنتم بخير، وأسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها للأمتين العربية والإسلامية، ولمقام الأسرة المالكة، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونقول للجميع كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا فيه من المقبولين والسعداء، ومن عتقائه من النار. فلكم الشكر أحبتنا الكرام على متابعتكم لنا عبر قناة القرآن الكريم، فكافة العاملين في هذه القناة المباركة يعملون طيلة ساعات اليوم وعلى مدى 24 ساعة كي ينقلوا لكم هذه الصور الحية من بيت الله الحرام. اللهم اجزهم جميعا خير الجزاء على ما يقدموه خدمة لدينك وخدمة لكتابك الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار في هذه القناة المباركة، قناة القرآن الكريم. اللهم إنا نسألك أن تجزينا خير الجزاء عما يقدم عبر هذه القناة لخدمة دينك وخدمة كتابك. تشرفنا معكم أحبتنا الكرام بنقل شعائر صلاة وخطبتي العيد من هنا وعبر قناة القرآن الكريم، فلكم كل التحايا الطيبة مني بهاء عسكر، ومن مخرجي هذا النقل فيصل محمد الشهراني وعبد الله عبد العزيز جاوة، لكم كل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.